أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في موضوع الوحدة، وحدة المجتمع ووحدة الأمة، إلا رأينا فيه ما شاء الله من النقاط، وآخر ما رأينا في الحصة الماضية نسول في المقومات، مقومات هذه الوحدة، أي الأسباب الموضوعية والحيثيات، أنيل المتوفر في الواقع إلا أغنيج مش كان عاد أمة واحدة من دون الناس، وكذلك أغنيج على الأقل أنيني مجتمع واحد متوحد ومتماسك في طريق الله سبحانه وتعالى. نرقب المقوم الأول وهو أهم المقومات، وهو وحدة الدين. دين واحد يدعو إلى منهج واحد، يدعو إلى نهاية واحدة، يدعو إلى قرآن واحد وإلى رب واحد وإلى نبي واحد. فمما كان الاختلاف من الدفغ إذن الاختلاف بين المسلمين، إن هو إلا خلل في الفهم وتقصير في إدراك مقاصد الشريعة. ثم بعد ذلك المقوم الثاني إلى أنسي والديس إن شاء الله في هذه الحصة، وهو الأرض أو الرقعة، وربما أشرنا إليه في الحصة الماضية، أين تامورت، وهي في الحقيقة أصل وجود الإنسان، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. والإنسان يتعشى على هذه الأرض، لا يمكن أن يعيش في مكان بلون تمرت، تمرت إلا يخلق ربي سبحانه وتعالى، إلا يتعشى الزنجس، إلا أمشي إلا ربي سبحانه وتعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، لكان تعشى سون تمرت وإلا نمسس ونعيش فوقها، ولا يمكن أن نعيش في مكان آخر، ولا يمكن أن حد يعيش في كوكب آخر إلا هذا الكوكب اللي جيت ربي سبحانه وتعالى يجان الرزق النغ، ومصيرنا بدايتنا ونهايتنا هذه الأرض. أو تمرت لابد لها تأثير مباشر على أن يكون الناس متوحدين أو غير متوحدين. وفي الحقيقة بالتنوض إلى أعلى درجات الإيمان، أدعاد تمرت هي مقوم من المقومات، ولكنها في الدرجة الثانية. مش نرقم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، وإن اختلفت منازلهم وأبدانهم. في الحقيقة كنا نعود إلى درجة الإيمان القوي والصحيح، أنعد المؤمن مهما كان في شتى بقاع العالم، أدعد متحاب ومتوادد ومتناصح مع أخيه المسلم، وتلك درجة عالية. وإنما نبيشنين على الأقل أقل شيء وأدنى شيء وأضعف الإيمان، سأدعذي قنحد يجمعك الأرض، تملاقي مع بعض تامر تكت تمدين تكت جروا يوم مصالح، إلا تلك الأرض تلك الرقعة لتجروا يوم. ولا أدل على ذلك أنه صادق الرب استعمار لأي دولة من الدول سواء كانت مسلمة أم كافرة، أدق الرب بتا ونرجع بقول الاستعمار التاسد يخسد بيد العباد، ما يخسد بيد قنشرة، لا التاسد الاستعمار مش كده بيد تمرت، سواء يتمرت النغ أم ما يتمرت بلا، مهما كانت سادس الاستعمار هذا زوا هذا استعمار العبادني، تقع الحروب أدمن غن يتقاتلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يستحوذ على تلك الأرض، هذا بين تمرتني مدي قرب مارو ذلك العدو. أما سنين تمدينتني مغين دولتني تمرتني أن في ديس أعراق مختلفة، ألسنة مختلفة، أن في ربما حتى ديانات مختلفة، ولكن كل جرون وكل فهما يقومون قومة رجل واحد من أجل ماذا؟ أن يدفعوا ذلك العدو ويدافعوا عن أرضهم. مشكا أتحضني تمرتني إلا هي مكان وجودهم وسبب وجودهم والمكان الذي يعيشون فيه. وني اختلاف العرق واختلاف الدين واختلاف اللغة تجمدا جرون في جانت مورتنسن، فما بالك إذا كان الدين واحد والأرض واحدة واللغة واحدة والعرق واحد والتاريخ واحد والمصير واحد. قع غلوبة نشرة أد جنت المجتمع إزمد عاد يتغار يتشغب يتوحد من أجل هذه الأرض التي يسكن فيها. هذه الأرض إذا كانت عاشة ديس أو طبط نتمرت كانت عاشة ديس هي موحد ومقوم من مقومات وحدة الأمة. ولكن قع معهم مني النفس ديغ مدن لا يزالون يختلفون ويتنازعون ويتخاصمون في أصغر نقاط. الحومة برك ونسيو القاع في تمدينت على الأقل الحومة الترقيد، وللي يتجى أن لا يحافظ على أرضه، أن لا يحافظ على مدينته، أن لا يحافظ على سبب الوحدة. دين تمرت الترقيد حتى الجيران الجواري جرسن والتي في الحقوق متبادلة، أن الظلم قائم بين الجار مع جيرانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والله لا يؤمن ثلاث مرات إلى جل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ونلا الجيرانس لا يأمن بوائقه، ونلا ولتري ضررس في الجيرانس، هذا ليس بمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلا يوصي بالجار خيرا أزود إلى درجة أذني لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله عاد جبريل يس بحكم من الأحكام أيني من الذين يرثون ومن العصبة من أولي الأرحام وما يقلش نينين في الميراث دين الجيران لما له من الحقوق. هامي قع أخاطر رب سبحانه وتعالى ليسن أن هذه الوحدة وأن قوة المسلمين تكمن في ماذا؟ في وحدتهم. تكمن في ماذا؟ في الأخلاق المتداولة والمتبادلة بينهم. في جار الجواري الحومة ثم بعد ذلك تمدين ثم بعد ذلك الدولة الإسلامية ككل والأمة الإسلامية ككل. ولا يمكن أن نصل إلى القاعدة إلى القمة إلا إذا انطلقنا من القاعدة وأستسناها على أساس متين. ولمكن دعاد غرنا المجتمع قوي متوحد متماسك أمام الأعداء أمام التيارات الخارجية أمام الغزو أمام هذه المشاكل إلا أن تسند التمدين تنضغ من الزنا ومن الخمور ومن الربا من هذه الأمراض الاجتماعية ومن هذه الكبائر. ولمكن نبد إلا إذا كنا متحابين ومتوحدين في هذه النقاط الصغيرة نقاط تبزل تبين لك الجديس نفاد الحيث بتد العلاقة جار الجواري مع الخمر مع الزينة مع المشاكل. لا صار عاد الجواري متحابين متعاونين رقبا الخير إلا دياسي تمدين تكل أصلا تصحق عب السي بسي صار عاد رقبا كذلك الضرر إلا أدياس التمدين تقع عقم تصحب السي بسي. سماني من فكر نفهم أن هذه أرضنا ولا يدافع عليها إلا نحن. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ما دام نعود إلى هذا المستوى من التفكير أذي عاد نرقب باللي تمرت تتقنانغد أو تمدين تتقنانغد يجب أن نحافظ عليها وأن نرد عنها الشر أدناوي الخير ونتعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام غرنا التفكير ذاتي تفكير أناني كل حد يتفكر ذي منس كل حد يتفكر ذي سوالحص صغادي عاد غرس يقول لها راجل حومة أديش غاب قاع الحومة صادي عاد غرسك توجه الحومة أديش ضرورة قاع الحومة. لا يمكن أن نعود إلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونتعود مش كد ناوي الخير أن ننر الشر. لماذا؟ لأننا نرقب كل حد يرقب الحقص يرقب الصوالحص يرقب المصلحة الشخصية العينية الآنية وهذا خطأ. إذن ولمكن أدي عاد أن نعود إلى الوحدة إلا إذا راجعنا أنفسنا في هذا المجال. والواقع يشهد على التمزق يشهد على العدوات وعلى الفتن وعلى كثير من الأشياء مردها وسببها هذه الأنانية ومردها وسببها أنه كل حد ليرقب ونتمرت وأدي بيستي سلاحص ثم بعد ذلك تضبع تفيتورت ولا يهم مهم الشيء أتقدر صلاحك الحومت أتقدر صلاحك وتمدينتك ثم بعد ذلك وتكلم غيفي ويتسول ويقر هامي ميمي ما هي المآلات كيف منشي مدن أذا عاد يتوحدون ماشي ميتنا ذا تفكر قاع كيف كيف ماشي واسي خدم واسي تغار واسي زدسات ماشي عاد غرس النفس طويل ماشي عاد غرس يكتل غيرت في حين لا يرقب ميتنا على هذه الطريقة لا يرقب قاع وغاز ظهرني قنش راتيج وإلى غرس يكتصر حتى تيبي ماشي يشيني الشي أتشغبغ أتفكر داون تمدين تمغاد غار غفص مغاد ضحك فنجالس في حين حد واللي يزازع حد واللي يقرأ الحساب حد واللي يتفكر بهذا التفكير إذا حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصل إلى الوحدة إزمد عاد غرنا هذا التفكير أن هذه الأرض إزمد عاد جيت لهم الأول والأخير لأنها سبب وحدتنا لأنها هو المكان الذي يجمعنا بتنشنين ونغار في تمدينة النار ونغار أدنوي الخير ونغار النر الشر أننها في المنكر واللي يقصد يسيقين حد من مكان بعيد أشي نحملك وسيادة صفيق تمدين تتش من الأوساخ والأوساخ المعنوية والأوساخ الحسية أما لك وسيادة أشي بنيغ مغاش نطفع مغاش دوغ الخير ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك ثم بعد ذلك المقوم الثالث وهو اللغة وقد أشرت إليه سادعة الدين ديقن طمر ديكت لغت ديكت واللغة هو مقوم من مقومات وحدة المجتمع وليس مقوم من مقومات وحدة الأمة خطر هامي رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم خلق هذه الألسن واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلي يجو هذا الاختلاف ولكنه إجيت للتعارف وتجي للتفرقة ككل حدا يبدأ يقار كان الشي كان تمدينتك وما كان لغتك وما كان قومتك لا كان قار وحدة المجتمع من أجل وحدة الأمة وجي وحدة المجتمع هي الغاية النهائية لا هي سبيل وسبب لي الغاية النهائية وهي وحدة الأمة ولكن صادع عاد رب سبحانه وتعالى يجو ألسنة مختلفة للتعارف وللتكامل وللتعاون على البر والتقوى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة اللي تبين ديسنت أن الناس سواتك أسنان مشت لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إلى غير ذلك ولكن مدنس ونتسول في المجتمع أنني أن اللغة هي مقوم من مقومات الوحدة بتى يجنح الدين يستول باللغة التي تتكلم بها واللغة كما قالوا هي ذاكرة الشعوب اللغة تحمل ذاكرة تلك الأمة خطر هامي ميذاك يتسول ببعض العبارات وببعض الألفاظ وببعض المصطلحات الترجت في حقيقتها كما يقول الفلاسفة الألفاظ حصون المعاني تحمل في طياتها معاني وتاريخ ربما نشنين ربما بعض الألفاظ ربما بعض تسميات لأماكن معينة الترقيد له تاريخ أدسي قنح الدمار مش كادي سنبتد لمعنى نين اسمني مغاين تسميتني مغاين شرايني هامي توجيني مغاين تاريخني إلى يحمل ذلك الاسم الدرقة حقيقة له تاريخ وهذا التاريخ في الحقيقة يساهم مش كأدي جرو الذاكرة المعنوية للناس أدي جمدا مقارب في الأفكار مقارب في المعاني أدي جمدا متقاربين ومتوحدين وكذلك اللغة في الحقيقة هي الرصيد تحمل الرصيد الثقافي لكل أمة إذن هذه اللغة يتجروان في الذاكرة وكذلك تجروان في الثقافة وكذلك تجروان في التعايش والتعامل والتبادل المعرفي مع الأرض الواحدة ومع الدين الواحد هي مقومات ثلاثة كافية لأن تقيم علينا الحجة لأن نكون يدا واحدة على أعداء الله سبحانه وتعالى أن عاد فسيقا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فولدقهم يقل عذر حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لأن نختلف أما لأن نتنازع في أمر الله سبحانه وتعالى أما لأن نتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك بعد هذه المقومات أنسوا عن الضوابط والضوابط هي الأسباب إلى كان غتنتنج ما هي الخطوات الميدانية والعملية والواقعية إلى أن تنتج الإنسان حتى ينشد هذه الوحدة، حتى يتوصل إلى هذه الوحدة. وقبل الكلام في هذه الأسباب التي هي في الحقيقة أكلت في متناول أيدي الجميع، إبهاء سيول أن نذكر بنقطة مهمة وهي تتعلق بالتغيير وسنة الله سبحانه وتعالى في التغيير. أولا، أن كل إنسان يعنيه هذا الكلام بيلا يجنحد أدبذي أختمانيك، وكل إنسان إلا يوضز هذا الكلام إلا يعني هذا الكلام حدو لي قير نشو لي معني حدو لي قير بذات معدد الحقق. لا، أنت مطالب بأن تغير ما بنفسك ثم تدعو غيرك، كما يقال ادعو نفسك أم أصلح نفسك ثم ادعو غيرك. أخاطر كذلك أولا التغيير ديما تشبرك التقيمة في الزاوية، لا تغير ولا تدعو غيرك لا قيمة لذلك التغيير، قد تكون ناجي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن قيمتنا التغييرني عندما يشمل ذلك الخير قاعمدا. إن رب سبحانه وتعالى في قصة تلك القرية إلى أهلك الله سبحانه وتعالى وأنجى الذين كانوا فيها مصلحين، إني لن مصلحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعيد كان يمنس يرقب المنكر ولتنجم ذي غير أم على الأقل ولتنجم ذي أمرس المعروف ماني في أهله في ذريته تدرتس على الأقل أن يدعو ويغير ويأمر بالمعروف ويدعو إلى إقامة هذه الوحدة. هذا أولا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نتيجة فرب سبحانه وتعالى، ولكن أنت مطالب أيها الإنسان أن تغير نفسك وتتخذ الأسباب. ثم بعد ذلك ثانيا في دائما في التغيير إذ مدعى الإنسان، أن نفهمك قاعدة جوهرية مهمة في التغيير، أن المؤمن أن المسلم عموما مطالب باتخاذ الأسباب، تكيد مطالب التمر تنهيد ولا عليك ولتكلف النتائج بت النتائج وسنتد فبها ونعمة دقنش هيلا دوحدي يشجع الإنسان إلى العمل وإلى التغيير وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقيقة سغادي في النتيج نخدم سيتشجع ويكون له طول نفس، ولكن عندما لا تجد هذه النتائج وجه المعنى الوموني أنك تقعد مع القاعدين ولا تعمل تتقاعس هامي أخطر الشاوة الكولدي والنتيج. لا، يلزم تكون أذعى غرشك نفس طويل، أدعى غرش الاحتساب لله سبحانه وتعالى ولا عليك، أمر رب ثروت غير الزاوية التي أنت فيها أنرها، تصدق الفرصة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتكلف النتائج. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان فيه شيء من الحرص خاصة مع عمه أبو طالب لما كان في مرض موت مع بعض الكفار، لما كان يلح في دعوتهم إلى الإسلام أسنى رب سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى سنة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، خاصة سيغرة غلوبة سيموت عمه أبو طالب لما مات على الكفر مات ميتة الجاهلية يغرت غف سيغلب إناس رب سبحانه وتعالى لا تذهب نفسك عليهم حسرات، أنت اتخذ الأسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى. لبنى مدس حضر الإنسان في قلبه وفي عقله أنه يتخذ الأسباب والباقي على الله سبحانه وتعالى، أدعى غرس طول نفس أدعى يخدم ولتكلب إلى النتائج، خاصة في هذا الموضوع ربما يكون موضوع إلا حساس ونتائجه تبين تد إلا بعد أجيال ربما وتبين تد إلا بعد سنوات، فما عليك إلا أن تبدر الخير، وإن جنى غيرك الخير فأنت ستؤجر عند الله سبحانه وتعالى. التزيوم يوم القيامة تفذرزن رب سبحانه وتعالى أنك بذرت أنك عملت خيرا سعيت خيرا وغيرك جنى الخير، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن قامت الساعة إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صادعت قيام الساعة ساعة تقوم وفي يد أحدكم فسيلة كتموتيت يرقب أمارات قيام الساعة ربما الساعة تقوم يا تلغرتك تموتيت جاري فسنس أذين الجم التنكل فليفعل، وجي ديك التزننت وجي ربما ذيك تنقلت بعد ايام تبدا تيش نتائج توني تموتيت على الاقل ربما بعد سنه مش كتبدا تيش نتائج والساعه تقوم بتغنفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقرص المسلم يجب عليك أن تكون إنسانا يبدر الخير في كل لحظة في كل وقت ولا تبحث عن النتائج والقار فات الأوان ذهب أربابه خلاص ولدي قيم لش الخير قعمد انتهى ولا هو كلام ربما نسمعه ولكنه دقنوي ولي لن يهدم أكثر مما يبني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن الناس هلك فهو أهلكهم وإن كان ذاك ترقبد ولدقين فما عليك إلا أن تبذر إلا أن تجني أتجل المجهود أتغير التمر التنهيد إلى آخر رمق يكفيك أن تكون ناجي بين الله سبحانه بين يدي الله سبحانه وتعالى لما يحاسبك هم وتمر هم وتنهيد أدعى غرش الحجة باللي تمر التنهيد والنتائج عن الله سبحانه وتعالى ربي واللي يكل فاش أتتكرر دراع إلى طريق الخير ما تنسيت في الدراع تمجي ذا ما عن دراع جرنا بريد الخير لا أنت مطالب بالتغيير وربما يشاهد ربي سبحانه وتعالى قصة سيدنا نوح عليه السلام مع قومه لما أيس منهم يقنط من دعوة قومه ولكن سيدنا نوح عليه السلام غرس قل عذر أين قيم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما 950 عام يدعو قومه وما آمن معه إلا قليل وفي آية أخرى وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الناس رب سبحانه وتعالى خلاص يحايا الزياب اللي وللي يختدي كمن يقن حددت في دينك في إسلامك فلا تبتئس ما كانوا يفعلون خلاص يا أيسى يقنط حتى ابنه حتى زوجته ومرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فقيل لهم ادخل النار مع الداخلين وابن نوح كذلك قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حقيقة ابتلاء 950 عام يدعو قومه إلى الإسلام إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وأقرب الناس إليه الشيقين حد يقرب غرس وجار أنت متطست مميس ألعاب كافرين ولومين هو ابتلاء عظيم هذا ربما هذا يشكك في دعوته كيف أقرب الناس إليه والاتمن أضيعوت فيقنط فيقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا خلاص يقنط يا يأسيا يرقب أن هؤلاء والدقة مدسني قل خير الناس رب سبحانه وتعالى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هؤلاء الكفار ناس والتجسسني كتدارت أم حقت نكل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وكانت جد لن يضلون من آمن لن توسوس ناس لن يزينون لهم الكفر ويغرونهم يضلوا عبادك وأكثر من ذلك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا واللي يخسدس من أصلابهم من نسلهم إلا يجنحد مثلهم فاجرا كفارا فأوحى إلي الله سبحانه وتعالى كما في القصة أن يصنع الفلك ف غضب الله سبحانه وتعالى وجاء بالطوفان على هؤلاء ولكن ازدعوا نوعد مش كأدعادي قنحد في دعوة سيدنا نوح عليه السلام في جهاده في اجتهاده في صبره في تضحيته أما شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله أشد الإذاء وابتلي ولكن شنين ربما وتجي على المجهود ونجرب ربما ونتي وقع نية التغيير ونتي وقع نية نؤمر من المعروف نهى عن المنكر في أصغر دوائرها وهي دائرة البيت ربما فغ من الموضوع هذه عادي قنحة دارت سوت نجمد يمر إنها فما بالك قنحة دانونة سجمد هذه عاد هذه أمر إنها الغيرس أمغ هذه عاد يسعى إلى إقامة الخير في الناس ليرقب المنكر ترواس ليرقب ربما لا يحافظون بالصلاة أما ربما لا يرقب تنضيعا الفرائض ما لا يرقب تحفيفيتني لا يرقب الحولني إلى السوسم إلى راضية والراضي بالفعل كفاعله والساكت عن الحق شيطان أخرس وبطبيعة الحال سيحاسب الله سبحانه وتعالى وفي زوجته ربما وفي أهله من شرع أن سجم الدسق الخير من هؤلاء؟ إذن المسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبقية على الله سبحانه وتعالى. إذن أولى هذه الأسباب التي نتخذها حتى رب سبحانه وتعالى إن شاء الله يكلل هذه المجهودات بالنتائج، وإن بعد سنوات وإن نحضر ونرقب، المهم على الأقل يكون لنا عند الله سبحانه وتعالى حجة وبرهان أننا سعينا وبذرنا الخير. السبب الأول وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، أدوال لبريدنا رب سبحانه وتعالى القرآن والسنة، الرجوع الحقيقي وجي الرجوع الصوري. خطر بين لي جنحد من المسلمين اليوم في العالم إلا يدعي أنه لا يطبق القرآن، لا يدعي أنه يطبق السنة، بين لي جنحد لا يقارد أبريد وكذا بريد، بين لي جنحد لا يقارد شكر جرغ أبريد الطريق الصحيح. ولكن مع ذلك أن في هذه الفرقة، أن في هذا الخلاف، أن في هذه العداوة، أن في هذا التنافر، أن في هذا الصراع، أن في هذا الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لأن الواقع لك رديس، المسلمين متنازعين، ففشلنا عن أمر الدعوة، ففشلنا عن إقامة الخلافة، ففشلنا عن إقامة الحدود، فذهبت ريحنا. والدقيم يقن الريح للمسلمين، المسلمون اليوم وللي تجاسني كل حساب قاع، وللي ندني، وللي في الحسبان، إلا دولة واحدة أكان إيران فقط لما لها من القوة. إعاد أعداء الإسلام تجنس ألف حساب وأكثر من ذلك، أجدا سواء لليهود أما سواء الطغيان العالمي يكل، لن أجدا نتجن ألف حساب، وكذلك لن يحاولون أن أدعاد يقوضوا هذه الشوكة أما ضعف هذه الدولة. ولكن هامي وفي نموني لماذا؟ لأن المسلمين وللأسف كمسلمين إلا ولم نقم بنصرة هؤلاء. إذن نير المسلمين اليوم في العالم لا يحسب لنا حساب، وأكثر من ذلك تستعمل ثروتنسن تيمورانسن إلى غير ذلك من أجل رفع وتدعيم الطغيان الغربي، في حين إقامة هذه الدولة فقط إلا جودناس وربما تجنس ألف حساب لما لها من نصرة الدين ولها من القوة ومن العزة. ولكن خذلال المسلمين لها إلا يجيت نتلقى نقيم دو واحد نسن. لماذا؟ السبب واحد وهو أنه خطروني من مذهب شيعة، وإني خطر من السنة، خطروني من كذا، خطروني من كذا، خطروني تظلم مني الشر، تظلم مني، خلاص وانتهى الأمر. أتجغ العدو وأتجغ الكفار، أتجغ اليهود، أتنشن كذا، أهامي خطر واللي معايا واللي في صفي، وأكثر من ذلك ربما أتحالف مع العدو من أجل أخي المسلم. والشعار دبتا الدبيغ هذا شمراج نقع القرآن والسنة، أديني القرآن السنة نثني القرن موني إذا ما تحارب غني أخطري تعتقد كذا، أخطري تظل كذا. هل القرآن حقيقة إلا يدعو إلى هذا؟ لا، هو كذب وافتراء على القرآن وعلى السنة وعلى الله سبحانه وتعالى. وأدنوطة إلى أدنوطة الدقرة مشد قرر أدنوطة الود يقاع في مجتمعنا وفي معاملتنا النفموني أدي من غمعاس أتكفر ربما كما ذكرت ربما في حصة ربما ستستمت وتهامي خاطري وني جلعي دس وني الشا وني زمس وني الشا إلى غير ذلك. هذا يشمر الشعار زبتة القرآن والسنة نتني القرن الجموني تموسني انتهت قاريم إلى يقين حد ولي تظلم مش تظلد أما قولي تعتقد لبعض الشغل مش تعتقد والتظلز دفرس سيول الغيبتس اجس كذا اجس كذا. هل هذا صحيح؟ لا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وسيسترشوس في ربي لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قماتيني ذي قنويوة الخمم دا وحدي تقارن. هل القرآن يدعو إلى هذا؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا؟ لا. أشسيس من أين أخذنا هذا؟ ولمكن أن يتوحد المسلمون إلا إذا رجعوا إلى القرآن، إلى الفهم الصحيح للقرآن والسنة. صحابة رضوان الله عليهم والتوغن قاع غرس تفكير واحد، والتوغن يقنت فوتوكوبين وضيضن، كل حد غرس قناعة، كل حد غرس يقنت تفكير. أبو بكر رضي الله عنه كان طيب، كان رقيق القلب، وعمر رضي الله عنه كان شديد، كان يأخذ الأمور بالقوة. ولا أدل على ذلك في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضوان الله عليهم في أسرى بدر بالتغسنيج بعد المعركة، انصرف من ربي سبحانه وتعالى وأسر منهم 70، يشاور الصحابة رضوان الله عليهم وسي أن أبو بكر رضي الله عنه إلى غير ذلك، غرس قلب رقيق، وربما وسي قبل مدت قال يا رسول الله كان ضعف أيتلين غزوة أتنبي أسارة أنت في غفصن الريال إلى غير ذلك. عمر رضي الله عنه يبقى من رأي قعبلة يتفقنوا بريد قعبلة، الناس يا رسول الله هؤلاء أئمة الكفر وصناديد قريش، لا أرى إلا أن تقطع رؤوسهم. إن سنين نو دين ديز عليك الكفر، وحقيقة وسي تونغ تونغ وسي قمد من كفار وزعماء قريش أسر. اختلفوا اختلاف جوهري، الاختلاف يزعلوك. النبي صلى الله عليه وسلم يبي بالشورى رأي الأغلب، وهو الرأي الذي مال إليه، وهو رأي أن يأخذ عليهم أدي تفغفص المقابل أسرى يجسن شروط وسي عزم سيسن لقاء أن يحرره يزمد يستعزم 10 من أبناء المسلمين سيسلم التيرة سيسلم كذا إلى غير ذلك يتوجب على الشغول. ولكن مع ذلك يسد الوحي أيذ رأي عمر رضي الله عنه، وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رب سبحانه وتعالى دين الجمع قبل ما ذي وقع أدي سنزل الحكم أسي النبي صلى الله عليه وسلم ينين غيتن، ولكن جيتن هامي مش كأغني شرع هذا الاختلاف الجائز أغني بيين صحابة شينين إنن كذا النبي صلى الله عليه وسلم معينيني. وعمر رضي الله عنه بذلك الرأي، ونزل القرآن يؤيد رأي عمر رضي الله عنه. حقيقة رب سبحانه وتعالى يجو النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يجو الصحابة يجتهدن، ولكن بعد ذلك أنبت بيناس، ولكن لحكمة، هذه الحكمة أن نفهم أن هذا الاختلاف جائز. وحقيقة بعد ذلك والجوسي عمر رضي الله عنه إذواس النبي صلى الله عليه وسلم هان نغاش، إذواس الصحابة هان نغاهم كذا مغمر لا. وأبو بكر رضي الله عنه كذلك في خلافته في قضية شأن حروب الردة، إلا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف الإيمان والمنافقين قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فلا نجعل في أموالنا شركاء. من عند الزكاة؟ الصحابة رضوان الله عليهم أكثر سن ومنهم عمر رضي الله عنه قاع لقوته وشدته داني يبينز أن هؤلاء مسلمين لا يجوز قتالهم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه وهو الخليفة وهو الذي كان رقيق القلب، كان إذا قرأ القرآن لم يكد يسمع الناس من شدة البكاء، يبي قول فاصل إلا هؤلاء مرتدون ارتدوا عن الإسلام يجب أن يقاتلوا كما ذكرنا هذا في حصة ماضية. ومع ذلك لم يختلفوا، والمنغن حدوا للسيول الغيب تنحد، حدوا لمنشر دي حد، وهكذا في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي الترقيد الصحابة رضوان الله عليهم يضطنين ربما لنديز على كجر الخالفة لغرس العلم وجان أدم خلفا عمر ينسل تجي المذاهب تجي الطوائف كل يجي يجتمع جدا وحدس كل حد يتمشر ذي حد لا. هامي فهما الفهم الصحيح والعميق للإسلام، ولكن أسون شنين ويا للأسف وغات فهم أني قل حرف خلاص يا حضورتني كل لا تفوت حضورتني وكل جوزة السيول الغذيس حضورتني يا كذا من أين أناك سميت بيضموني القرآن ناشمو السنة ناشمو لا أنت كاذب عمري وشيني رب سبحانه وتعالى السيول دي واتش مسلم خاصة لحوم العلماء كما يقال اتقوا لحوم العلماء فإنها مسمومة. أدي سيعزم الحرف المغسن أدي ذي فهم في العلماء دي ذي فهم فوس يعزم وجارس ويستبيح عرضه وكذا وكذا من أين لك. إذن ما لم ندوي إلى الروح الحقيقية للإسلام والفهم الحقيقي للإسلام والمقصد الأسمى من القرآن والسنة وهي الوحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، رب لا قرر أمة الإسلام أمة واحدة، أنت لا يخلق علي السن أن فينا هذا الاختلاف، ولكن مع ذلك ليقارن أكل معه مني لا يجوز لكم وليست لكم الحجة وليس لكم العذر في أن تختلفوا. لاختلاف الأوارد، ليس كما رأينا ليجو أسباب الاختلاف والاختلاف في الفهم وفي المدارك وفي الأحكام إلى غير ذلك، ومع ذلك لا يقارن كل يزمت عدم أمة واحدة ستوضم أمام الكفر، ستوضم أمام الطغيان. يجب عليكم أن تتعاونوا على البر والتقوى. وربما ختاما أختم بشيء مهم جدا، أن المسلمين حقيقة لكان بعد عن الفهم الحقيقي للوحدة وللأخوة وللإسلام. أنشي قل مثال وذكرناه ربما في قضية السوق الأوروبية المشتركة. هذه السوق تجمع كم من دولة؟ ربما أكثر من 15 دولة، والعدد لا أذكر العدد بالتحديد. هي دول مختلفة، لغات مختلفة، وديانات مختلفة، وقوانين مختلفة، أكل جرون على ماذا؟ على ما يسمى بالسوق الأوروبية المشتركة. هامي لماذا؟ لما استشعروا الخطر المحدق من الشرق ومن الغرب، الاقتصاد القوي للصين وللهند ولليابان ولكذا ولكذا، حسن لن في خطر، حسن الاقتصاد الامريكي يهددهم بالتدجين، هذه السوق تسن الحدود الجمركية، تسن ونيد الباسبورت كذا، تجين عملة واحدة وموحدة. هامي فهما، ولكن هل شنو يديغ نفهم؟ واكثر من ذلك اني لن غريب قعوا جار دجار، من مي اسست هذه السوق؟ اسست متى؟ بعد الحرب العالمية الثانية. والحرب العالمية الثانية من تغن تمنغان؟ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، دينين تغن أعداء دولند متوحدين وإخوة، مع اختلاف الإيديولوجيات والديانات إلى غير ذلك توحدوا. ولكن شنين تم دين تكت الدين ديقن اللغة تكت تامر ديكت استنبتا. لماذا؟ هذه الدنيا التي ولجت قلوبنا وهذه الأمراض الخطيرة التي في قلوبنا نتها أغنتج في قلوبنا غشاوة، أغنتج لا نبصر الحقيقة ولا نبصر الحق، أغنتج نتشمر القرآن جنة السنة جنة، وندعي أنهما هما الذين يدعواننا إلى الاختلاف وإلى الفرقة وإلى التعصب وإلى النزاع وإلى الخصام، وهذا بطبيعة الحال خطأ. أما شنيغ حاشا أن يدعو القرآن إلى التعصب، أما أن تدعو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النزاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.